تالت نهدى لو سمحتوا عشان أبدأ المحاضرة. مفهوم المشكلة، وإحنا قلنا المفاهيم بتؤخذ كما هي. كما هي يعني لو اتغير فيها حاجة في الامتحان يبقى المفهوم غلط، عشان ما حدش يسأل ويقول لي العبارة كلها صح بس عندي كلمة غلط، يبقى المفهوم غلط. المفاهيم ما بتلعبش فيها، بحاول أجمع كذا مفهوم عشان يبقى لو جبت مش هطلب، مش هقول لك مفهوم الشخصية الفلانية، بس خلي بالك ان انا مفروض ان انا شرح المفهوم ده ايه، فهتبقى عارف معناه. هتكلم عن مفهوم المشكلات، ايه خصائص المشكلات بشكل عام، ايه انواع المشكلات اللي بتواجه المسنين، واخيرا هيبقى دور الخدمه الاجتماعيه والاخصائي الاجتماعي في التعامل مع مشكلات المسنين. طيب مبدئيا اللي حابب يتكلم او ما يحضرش المحاضره يتفضل. قبل ما ابدا بس عندي في مفهوم المشكلات بشكل عام او بمعنى عام، المشكله اللي هي عندي حاجه لم تشبع. احنا خدنا الحاجات الفصل اللي فات وقلنا ان عندي حاجات اجتماعيه ونفسيه وبيولوجيه وصحيه بتتعدد وتتنوع احتياجات المسنين، بالتالي عدم اشباع هذه الاحتياجات بتؤدي الى مشكلات. عندي احتياجات صحيه ما اديتهاش او ما اشبعتهاش هتواجهني مشكلات صحيه، عندي حاجات اجتماعية ما أشبعتهاش هتواجهني مشكلات اجتماعية. فبالتالي هتلاقوا المشكلات شبه الاحتياجات، مشكلات اجتماعية وصحية ونفسية، نفس التقسيمة تقريبا. فأنا بتكلم عن المشكلة بوجه عام أو بشكل عام، إن المشكلة هي حاجة لم يتم إشباعها أو تم إشباعها بس الطريقة غير مناسبة، فبالتالي أدت برضو إلى ظهور بعض المشكلات. أما أجي أعرف المشكلة هقول إن هي شيء ضار وظيفياً وبنائياً بيقف حائل أمام إشباع الاحتياجات الإنسانية. كمان بتعرف المشكلات بأنها موقف له تأثير سلبي بيأثر أو بيعتبر عائق لابد إن إحنا نواجهه. أنا كده عندي تعريفين للمشكلات: شيء ضار وظيفيا وبنائيا بيقف حائل دون اشباع الاحتياجات الاساسيه بتاعتي، او ان هي موقف ليه تاثير سلبي لابد ان انا اواجهه. فبالتالي بتبقى بشكل عام المشكلات هي عدم اشباع للاحتياجات او اشباع بطريقه خاطئه. ايه خصائص المشكلات اللي عندي؟ متعدده، متنوعه، نسبية، لأن نسبية دي بتختلف كل شخص يبقى له مشكلاته، أو بتختلف من شخص لآخر ومن فئة لأخرى، من مجتمع لمجتمع. المشكلات حتمية لأن حتمية ظهورها في المجتمع، مفيش مجتمع خالي من المشكلات، مفيش فئة ما بتواجهش مشكلات. إحنا نفسنا كأشخاص بتتطور المشكلات بالنسبة لنا. المشكلات تاريخية لأنها اتوجدت منذ بداية وجود الإنسان، من ساعة ما الإنسان اتوجع على الكون بيواجه مشكلات، بغض النظر عن تنوع وتعدد أو تعقد هذه المشكلات أو أشكالها. المشكلات بترجع لعوامل ذاتية وعوامل بيئية، قد تكون ذاتية خاصة بشخص البني آدم، أو تكون عوامل بيئية خاصة بالمحيطين به أو البيئة اللي بيعيش فيها. المشكلات من خصائصها اللي هنا لا نهائية، يعني ما فيش انسان بتواجهه مشكله او اتنين يحلهم ما تظهرلوش مشكلات تانية مدى حياته، لا، كل ما بتكبر مشكلاتك بتكبر بتتطور نتيجه للاحتياجات اللي بتزيد معاك، فبالتالي المشكلات بتزيد، بتزيد تعقد، بتزيد تنوع. فبالتالي من خصائصها ان هي لا نهائيه. طيب ايه مشكلات المسنين او تقسيمات مشكلات المسنين؟ اول مشكله من المشكلات اللي هي المشكلات الصحيه. انا هحاول الخص اللي موجود في الكتاب، يعني انت عندكم الفقره بس انا هلخص واقول لكم الجزئيه دي بتتكلم عن ايه. الاثنين بس انا انتم مطالبين باللي موجود في الكتاب الا اللي هقول لكم مش عايزاه صراحه. يعني انا شفت ناس منكم عامله على المفاهيم اكس وانا ما قلتش كده. المحاضره اللي فات انا في مفاهيم انا جمعت اكتر من 3 مفاهيم او 4 مفاهيم في مفهوم واحد حصل. أيوة. لقيت منكم ناس عامله عليها علامه اكس عشان ما تجيش تطالبني بعد كده تقول لي اصل الدكتور حذف المفهوم. انا ما حذفتش مفهوم، انا قلت لكم ضمنيا انا عندي المفهوم بيبقى اول سطرين مثلا من المفهوم ثابتين، بتكلم ان هي دي انشطه او جهود بيقوم بيها المهنيين والاخصائيين الاجتماعيين، بس بتختلف الهدف. مره الهدف يكون عشان اقدر اواجه مشكلات المسنين، مره الهدف عشان اقدر اخليهم يبقوا ذو قدره او على لديهم قدره ذاتيه على التعامل مع الحاجات والمشكلات اللي بتواجههم عشان احقق توافق ايجابي. فبالتالي انا جمعت كذا مفهوم ودمجته في مفهوم واحد، وقلت لكم ان في عندي مفهوم وخاصه مفهوم الخدمات الاجتماعيه اللي انا اكدت عليه مره واثنين وعشرة. مفهوم الخدمات الاجتماعيه بالتلات عناصر، وقلت لكم ان الخدمات الاجتماعيه كإحدى وظائف الرعاية الاجتماعية ومين اللي أعم ومين اللي أشمل. فالنهاردة هتكلم عن مشكلات المسنين، وهي أول مشكلات اللي هي المشكلات الصحية. المشكلات الصحية من مفهومها هي المشكلات اللي بترتبط بالجانب الصحي لدى المسن، فبالتالي بتتعلق بالوضع العام أو الوضع الصحي العام للمسن اللي بيغلب عليه قلنا إيه التدهور بشكل عام في المستوى الصحي، سواء بقى قدرات عقلية جسمية عضلية حركية أيا كان، بيبقى فيه ضعف ووهم بشكل عام في صحة المسن أو في الوضع الصحي للمسن. إيه أهم المشكلات اللي بتظهر أو إيه أهم الأمراض والمشكلات الصحية اللي بتواجه المسن؟ أمراض القلب والجهاز الدوري، وعندي أمراض بتتعلق بالجهاز الهضمي والجهاز الحركي والحواس. إحنا كل ده تناولناه في الحاجات بتاعة المسنين، قلنا ضعف في الحواس سواء سمعية بصرية، قدرة على الكلام، ضعف في الحركة، الوهن بشكل عام في المستوى الصحي أو المعدل الصحي للمسن، كل دي مشكلات صحية. تاني مشكلات اللي هي المشكلات العقلية، ودي اللي بتتكلم أو بتتناول بترتبط بالقدرات العقلية والفكرية للمسن، قدرات العقلية والفكرية للمسن ومدى قدرته على الإدراك. زي ما قلنا ان هي بتبدا تضعف الذاكره، بيبدا معدل النسيان يرتفع، قدراته العقليه بتبدا تضعف، بتظهر امراض عديده ومنها قلنا مرض الزهايمر ده هنشرحه بالتفصيل النهارده، فبتظهر مشكلات عقليه كتير. تالت مشكله من المشكلات اللي هي المشكلات النفسيه. المشكلات النفسيه احنا قلنا عنده حاجات انفعاليه، احنا شرحنا الاسبوع اللي فات الحاجات الانفعاليه اللي عدم إشباعها هيؤدي إلى مشكلات نفسية. المشكلات النفسية اللي بتتعلق بقى بمدى إحساس المسن بقى بالأمن والأمان، وبيبقى حاسس بقلق بتوتر بخوف بقرب النهاية من الموت، كل دي بيؤدي إلى مشكلات أو عدم اتزان نفسي لدى المسن. رابع مشكلة هي المشكلات الاجتماعية. قلنا الحاجات الاجتماعية اللي هي بترتبط بعلاقات الاجتماعية أو بدايرة العلاقات الاجتماعية للمسن، بتبدأ تضيق العلاقات دي أو بتبدأ تضعف العلاقات الاجتماعية اللي بيعيش فيها. يعني الأول كان بيشتغل حوالي أصدقاء عمل، حوالي أسرة، حوالي أولاد، كله بعد كده بينشغل بأولاده أو بينشغل بحياته، بيطلع بيتقاعد عن العمل، بالتالي دائرة الأصدقاء دي بتتلاشى، فبالتالي ده بيؤدي إلى انحصار العلاقات الاجتماعية لدى المسن، بتزداد أو بيزيد من حدة الشعور بالمشكلات الاجتماعية دي شعور المسن نفسه بالعزلة وإن هو أصبح ملوش أهمية. يعني أنا خلاص الأول بعد ما كان ليا مكانة وليا منصب وده بيكلمني وده بيسأل عليا عشان المصالح وكده، فابتدى إيه إن أنا إيه كل ده مفيش. المشكلات الاقتصادية، ودي بتتعلق بالنواحي المالية للمسن، بعد ما كان عندي مرتب بقى عندي معاش. معنى كده ايه؟ معنى ان انا بعد ما كنت باخد مرتب 3-4 آلاف جنيه مثلا او 5، يعني ايا كان المرتب كان ايه، بقى معاش يعني مش مكفي احتياجاتي، انا احتياجاتي بتزيد، بالتالي عاوز وضع مادي كويس، بالتالي المعاش اللي باخده مش مكفي. هنا بتظهر المشكلات الاقتصاديه، بتبقى مقدار المعاش اللي بيحصل عليه أقل من احتياجاته والتزاماته المالية اللي عليه. فبالتالي نقص الموارد اللي بيترتب على التقاعد المعاش هو اللي بيؤدي إلى ظهور المشكلات الاقتصادية لدى المسن. المشكلات الإدارية، ودي بتتعلق بمؤسسات وجمعيات رعاية المسنين، المؤسسات نفسها اللي بترعى المسنين. أنا عندي مؤسسات المسنين، ممكن تبقى جمعيات خيرية، ممكن تبقى جمعيات أهلية، ممكن تبقى دور رعاية مسنين، أندية مسنين، كل دي جمعيات بترعى هذه الفئة. إيه أهم المشكلات الإدارية اللي بتظهر في المؤسسات دي أو الجمعيات دي؟ أول حاجة الروتين والبطء في الإجراءات، إن أنا مبدأ أخد إجراء مثلاً عشان عاوز مساعدة، روح للأستاذ فلان وتعالى اعمل الورق الفلاني وهات لنا استخراج من الضمان بيأكد كذا. فبالتالي طول هذه الإجراءات والروتين بيؤدي إلى تعقد الوصول للخدمات أو الحصول عليها. غياب استراتيجية الإدارية والتنظيمية دي اللي بتتعلق بالبرامج والخدمات اللي بتقدم في هذه المؤسسات. ما عنديش استراتيجية بتنظم لي البرامج والخدمات اللي بتقدم. المفروض ان انا كمؤسسة او كهيئة بدرس اوضاع المسنين اللي عندي في وليكن في محافظتي، بشوف ايه الاحتياجات، ايه المشكلات، ارتب الاحتياجات دي طبقا لاولوياتها عشان اقدر اواجه المشكلات اللي ممكن تواجهني لو ما اشبعتش هذه الاحتياجات. من ضمن المشكلات الادارية عدم اشتراك المسن نفسه في ان هو ادارة الجمعيات، يعني بيستبعدوا ان يكون مسن مثلا هو مسؤول عن حاجة في الاداريات في الجمعيات دي. فبالتالي انا وانا بحط البرنامج او بحط الانشطة بتاعت الجمعيات دي مش عارفة ايه احتياجات الفئة دي، لان احسن حد هيمثل الفئة دي هم نفسهم، هم اللي هيقدروا يقولوا احنا احتياجاتنا ايه، مشكلاتنا ايه، ايه اللي احنا عاوزينه عشان نقدر احط برامج بتتناسب مع اوضاعهم واحتياجاتهم. فبالتالي من ضمن المشكلات الإدارية عدم اشتراكهم في إدارة المؤسسات دي. عدم اهتمام المؤسسات بتطبيق إدارة الجودة الشاملة من حيث البرامج والخدمات اللي بتقدمها. المفروض إن أنا بيبقى عندي رقابة على المؤسسات والجمعيات دي، بعرف من خلالها إيه البرامج اللي بتقدمها، هل البرامج دي بتتعارض مع برامج تانية في مؤسسات تانية. طيب أنا ممكن أعمل تنسيق ما بين المؤسسات عشان ما أقدمش أكتر من خدمة، فبالتالي ما يقدرش المسن يستفيد أو يحصل على استفادة كاملة. فبالتالي عدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة ده من أهم المشكلات اللي بتواجه المشكلات الإدارية في المؤسسات والجمعيات اللي بتخدم المسنين. دي تقسيمة المشكلات في الأول، اجتماعية وصحية واقتصادية وإدارية. عندي تفصيلياً هتكلم عن ثلاث مشكلات بتواجه المسنين. ثلاث مشكلات: مشكلة الزهايمر كمشكلة صحية، مشكلة ذهان الشيخوخة كمشكلة صحية، مشكلة سوء المعاونة أو إساءة المسنين كمشكلة اجتماعية. ده أنا هشرحهم تفصيليا. بس في الباب وراكي ماشي. عندي ثلاث مشكلات، وخلي بالكم لأن في فرق ما بين الزهايمر وذهان الشيخوخة. في فرق ما بين الاثنين. هبدأ بس الأول نشرح مشكلة سوء المعاملة أو إساءة المسن. طيب بالبلدي كده إن سوء المعاملة أو إساءة المسن هو سوء إساءة التعامل للمسن. كان بتقول لي نادي على البنت حسبها عايزك حضرتك فعشان كده لا هي مسنة. مشكلة إساءة المسنين سوء معاملة المسن بكافة الأشكال، سواء كان سوء المعاملة ده جسدياً، جنسياً، عاطفياً، معنوياً، أياً كان الإساءة أو شكل الإساءة اللي بتقدم للمسن، فأنا بسيء استخدام قدرتي أو استخدام سلطتي أو إن أنا بتعامل معه بشكل مش كويس أو إن أنا بهينه أو أياً كان شكل الإساءة. فبالتالي الإساءة أو إساءة المسنين بتعرف بأنها سوء المعاملة وسوء الاستخدام وممارسة العنف مما يلحق الضرر أو الأذى بالمسن. طب عندي خمس أنواع، خمس أشكال للإساءة. عندي خمس أنواع للإساءة. عندي الاعتداء او الاذى الجسدي، وده بيظهر من خلال ان انا بألحق الضرر بالمسن عن طريق اذى جسدي، يعني عن طريق الضرب، الحرق، الجرح، ايا كان ان انا بسبب له الم او شيء ضرر ملموس اقدر اشوفه. الاعتداء او الاذى الجنسي ده بيبقى من خلال التعدي على المسن، سواء بالتحرش او بالتعدي اللفظي او بالتعدي الجسدي. عندي الاساءه العاطفيه. الاساءه العاطفيه ودي بتتكلم عن الحاق الضرر النفسي بالمسن من خلال ايه؟ من خلال السلوكيات اللي بيمارسها الناس القائمين على رعايته او المحيطين بيه. المفروض ان هم بيقدموا له اشكال الرعايه المناسبه او بيكونوا دعم ليه او بيساعدوه. فبالتالي الاذى العاطفي او الاساءه العاطفيه هي الاذى النفسي او الحاق الاذى النفسي للمسن. ده بيبقى بعدم الاهتمام، عدم التقدير، بيحسسوه كده بالبلدي ان خلاص انت ما خلاص مالكش لازمه، اديت اللي عليك ومالكش لازمه. فبالتالي بيبقى حرمان من الحب والعطف والحنان الاسري او من المحاطين. ده من اهم اشكال النفس اللي بيلحق بيه. رابع شكل من اشكال الاساءه وهي الاهمال. الاهمال نمط سلوكي بيتصف بايه؟ بضعف او فشل الاسره في ان هي تشبع احتياجات المسن. يعني بمعنى عام كده ان انا كاسره ما بقدرش البي احتياجات المسن اللي عندي، سواء عاطفيا، نفسيا، معنويا، اقتصاديا، ايا كان شكل الاساءه. خامس شكل من اشكال الاساءه هو الاستغلال او بتبقى الاساءه الماليه في شكل ايه؟ ان انا عاوزه اسيطر على المسن من حيث الوضع المالي، ان انا اخد المعاش، يكتب للاسره حاجه او بيضغطوا عليه عشان يكتب لهم ممتلكاتهم، ان انا ممكن كاسره او كابن او كفرد بيرعى ممكن ان انا احجر عليه. كل دي من اشكال الاساءه الماليه او الاستغلال المالي. تاني مشكله من المشكلات، انا كده خلصت الاساءه وتعريفها واشكالها، وضحت؟ عندي مشكله الزهايمر. تاني مشكله، مشكلة الزهايمر. يعني ايه زهايمر؟ بص بالبلدي كده او بالعام هو فقدان للذاكرة. وخلي بالكم من الزهايمر وذهن الشيخوخة عشان الاتنين تقريبا زي بعض، فاصل كده بينهم حاجات بسيطة. ايه في الباب يا حبيبت لو صح؟ في الباب. عندي الزهايمر مصطلح عام لفقدان الذاكرة. خلاص هو بيفقد الذاكرة تماما. أنا بفقد الذاكرة، ما ببقاش فاكر حاجة. ممكن لو افتكرت افتكر أحداث بعيدة جدا. ممكن مثلا يفتكر وهو في أول شبابه وليكن يعني. يبقى عندي الزهايمر بيحدث نتيجة فقدان للذاكرة وتدهور في القدرات العقلية، وبيبقى فيه موت بعض الخلايا في المخ. ده الزهايمر. المفروض هو المفروض ان هو بيبدأ بعد الستين، بس طبعا ده مش كل الحالات، او ما نقدرش نقول ان كل اللي بيبقى بيعدي الستين بيبقى عنده زهايمر. ده تعتبر الزهايمر دي من ضمن المشكلات الصحية اللي هي بتصيب نسبة عالية من المسنين، او ما بتصيبش غير المسنين بمعنى صح، رغم ان هي دلوقتي ابتدت تصيبنا احنا يعني. بس يعني هو المفروض ان هي من 60 او من 65 فما فوق. احنا الحمد لله داخلين في المرحله. الزهايمر بيكون الحاجات القديمه ولا المخ بيفتكر الحاجات القديمه خالص؟ يعني هو ممكن يفتكر وهو في بدايه شبابه اشتغل فين وتعامل مع مين، لكن ما يفتكرش ولاده اللي قاعدين معاه، ما يفتكرش الوضع اللي هو فيه حاليا. ممكن يتعامل على الاساس ده. بيتعامل على الاساس ده فعليا، اللي هو يعني هو انت مين. ممكن يبقى ابنه او مراته او حد من قرايبه يقول هو انت مين، لان بيحصل فقدان تام للذاكره. طيب الزهايمر هو شكل من اشكال خرف الشيخوخه. الزهايمر شكل من اشكال خرف الشيخوخه. العوامل اللي بتسبب او اللي بتساهم في الاصابه بالمرض اللي هو السن، كل ما تقدم السن زادت فرص الاصابه. الوراثه، لو انا عندي حاله وراثيه في العيله او امتداد وراثي في العيله ثالث حاجه يقول لك ان النساء اكثر عرضه للاصابه من الرجال، يعني اكثر المصابات بالزهايمر هم النساء. ايه اهم اعراضه؟ الضغط اللي احنا فيه. لا عندك. ايه اهم اعراض الزهايمر؟ اول حاجه تدهور، القدره على الاستيعاب، تدهور مش ضعف، تدهور. وخلي بالكم من المصطلحات دي، لان انا عندي ذهان الشيخوخه في ضعف مش تدهور. وصلت؟ عشان الكلمه دي ممكن تبقى صح وغلط. يبقى اتنين، يبقى عندي اعراض اعراض الزهايمر. اول حاجه تدهور القدره على استيعاب وتذكر معلومات. تاني حاجه عدم القدره ان هو يقدر ان هو ينجز اي مهام مكالة اليه، ما يقدرش انك انت تعتمد عليه في ان هو ينفذ مهمه معينه. عدم القدره على القيام بالاشياء البسيطه اللي هي ممكن مثلا ما يقدرش ان هو تعتمد عليه ان هو ياكل نفسه او يشرب نفسه او ان هو يلبس مع نفسه. ما ينفعش ان احنا نسيبه ينزل، لان لو نزل ممكن ما يقدرش يرجع تاني. فحتى في ابسط الاشياء بيبقى فيه تدهور في هذه القدرات. الزهايمر لا علاج له، او لا يوجد علاج حتى الان، مفيش علاج. ممكن لو ابتدى الاطباء يدوا علاج بيبقى علاج زي منشطات للذاكره مش اكتر، لكن كعلاج لمرض الزهايمر لا يوجد علاج لمرض الزهايمر. وضحت؟ طيب عندي ثالث مشكله اللي هو مشكله ذهان الشيخوخه. ذهان الشيخوخه ده برضو مرض عقلي مرتبط بالقدرات العقليه. بس ايه اللي يفرق لي عن الزهايمر؟ ان انا عندي الذهان هو اضطراب عقلي، اضطراب عقلي بيشير الى تناقص القوى العقليه لدى المسن. الاضطراب ده بالبلدي كده بيغيب ويحضر، مش بيفقد الذاكره، لا قدراته العقليه موجوده بس بيحصل فيها اضطرابات. اهم ما يميز الزهايمر اول حاجه فقدان القوى العقليه. في الزهايمر بيبقى فيه فقدان، فقدان تام. تاني حاجه ليس له علاج، ده الزهايمر. ذهان الشيخوخه ليه علاج. يبقى انا الفرق ما بين الزهايمر والذهان، الاثنين مشكلات عقليه، الاثنين مشكلات بتتعلق بالادراك والتذكر والقدرات العقليه. بس الزهايمر انا عندي فقدان تام، لكن عندي في الذهان عندي اضطراب عقلي. ايه اعراض مرض الذهان او ايه اعراض ذهان الشيخوخه؟ اللي هو تدهور القدرات العقليه، ممكن تظهر لديه بعض الهلاوس، اضطراب وجداني، يعني ممكن تلاقيه بيضحك مع نفسه، ممكن تلاقيه بيعيط مع نفسه، دي اضطرابات وجدانيه. اضطرابات سلوكيه، يعني ممكن يقوم بافعال ما كانش بيقوم بيها قبل كده. ايه علاج مرض الذهان؟ عندي العلاج العضوي والعلاج النفسي والعلاج الديني والعلاج الاجتماعي. عندي اربع انواع من انواع العلاجات للذهان الشيخوخه. العلاج العضوي ده بيبقى بالعقاقير والمهدئات الخاصه بذهان الشيخوخه. العلاج النفسي بيبقى من خلال علاجي النفسي التحليلي، ان انا كشخص محلل نفسي او طبيب نفسي او اخصائي نفسي بقعد بشوف ايه مشكلاتك، طب ايه اللي مضايقك، طب ايه اللي بيواجهك، طب ايه اللي انت عاوزه. ببدا ان انا احلل الشخصيه اللي قدامي دي عشان اقدر بناء على كده امشي على خطه علاجيه نفسيه مناسبه. العلاج الديني او العلاج الروحاني واللي هو بالتقرب الى الشعائر او مزاوله الشعائر الدينيه، لان في ناس بتبقى كل اعتقادها ان انا خلاص يعني انا كده هموت، انا كده وصلت لمرحله ان انا كده كده ميت، او كلها ايام او كلها شهور او كلها وقت. فبالتالي بيبقى العلاج الروحاني او العلاج الديني ليه اهميه كبيره في الموضوع ده. العلاج الاجتماعي من خلال خلق بيئه داعمه من خلال بقى المحيطين، ان انا ببدا اوعي المحيطين بيه. خلي بالكم ده وضع هذه المرحله، الفئه دي لها خصائص كذا، لها احتياجات كذا، انا بتعامل معاه ازاي. طيب في حاله ان هو بيتصرف التصرف ده اقدر اتعامل معاه ازاي؟ ما ينفعش ان انا اشد معاه، ما ينفعش ان انا اخد ان انا هو بيصمم رايه، لا. في في خصائص للفئة دي لابد ان انا اكون مدرك او اعرف اتعامل معاها زي الطفل. يعني انا يعتبر بان انا ببدأ اتعامل مع طفل بس طفل كبير. ايه العوامل المؤدية لمشكلات المسنين؟ عندي عوامل ذاتية وعوامل بيئية واحيانا ذاتية بيئية، يعني الاثنين بيبقوا سبب. العوامل الذاتية اللي هي في شخصية المسن، شخصية المسن اللي هي بترجع للمسن نفسه، ممكن تبقى شخصيته المسن نفسه، حالته الصحية، مستوى الجسدي بتاعه ايه، اهتمامه بالناحية العلاجية، بياخد علاجه في مواعيد ولا لا، كل دي عوامل بتأثر او ليها تأثير على المشكلات المسنين. طيب ايه العوامل البيئية اللي هي عوامل بترجع للمحيطين بالمسن؟ البيئة الخارجية، سواء الأسرة، الأصدقاء، المجتمع اللي بيعيش فيه أو البيئة اللي بيعيش فيها. من أهم المشكلات دي لما بيبدأ يفقد الاهتمام والحب والاحترام، ومفيش حد مهتم بيه، محدش بيسأل عليه، محدش بيديله وضعه أو ليه أهميته في الأسرة مثلا. كل دي مشكلات أو كل دي عوامل بيئية بتأثر على ظهور المشكلات المسنين. دور مهنة الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلات المسنين، خلي بالكم عندي نفس الدور في الفصل 11، زي ما قلت لكم ان انا عندي الفصل اللي فات في اجزاء منه في الفصل 11، برضو نفس النظام ده عندي منه في الفصل 11. فما بقول دور مهنة الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلات المسنين، انا قصدي دول اللي في الفصل ده عشان ما يحصلش لبس. اول سؤال، هي مش بتقول سؤال، مش سؤال، انا بقصد الادوار دي عشان لما اجي اقول لك ان كذا كذا كذا من ادوار مهنه الخدمه الاجتماعيه في مواجهه مشكلات المسنين، انا ممكن اجيب من الفصل 11، يبقى مش هو ده اللي انا عاوزاه. لا، في حاجات مختلفه وفي حاجات تفصيليه. ما انا بقول لك انا الفرق، يعني انا المره اللي فاتت قلت لكم خلي بالكم اما اقول ايه خدمات وايه الحاجات، انا في حاجات معينه هقول لك دور الاخصائي مثلا كفريق عمل، يبقى نقصد اللي في الفصل الثاني. دور الاخصائي كممارس عام في مجال رعايه المسنين، انا عايزه اللي في الفصل مثلا الاخير. وضحت؟ هوضحها لكم اما اوصل للفصل 11 عشان تبقوا عارفين بس ايه الفرق ما بين الاثنين. بس انا حابه اوضحها لكم من الاول عشان تركزوا في ان حاجات صغيره كده ممكن تخلي العباره غلط وتبقى متاكد تماما ان ده دور الاخصائي او ده دور مهنه الخدمه الاجتماعيه وتبقى طالع مبسوط ان هو ده صح. لا، ركزوا عشان في حاجات كده صغيره بتفرق. يبقى دور مهنه الخدمه الاجتماعيه في مواجهه مشكلات المسنين، اول حاجه ان انا بساهم في وقايه المسن نفسه من المشكلات بصفه عامه، ان انا بلبي كل احتياجاته او بحاول ان انا اشبع احتياجاته عشان اتلاشى هذه المشكلات. تاني حاجه ان انا اهيئ المسن لسن الخروج للمعاش. يعني خلاص انا وصلت مثلا لسن 60، يبقى لازم انا دوري كاخصائي اجتماعي ان انا اهيئ الشخص اللي قدامي ان انت خلاص انت وصلت لمرحله اديت فيها دورك وخدماتك وخبراتك. مش معنى انك انت تتقاعد عن العمل ان الحياه انتهت، لا، انت لو ليك مقدره تشتغل هتشتغل. يبقى كزي دعم كده وتأهيل عشان أقدر أأهل الشخص اللي قدامي لمرحلة التقاعد أو لسن التقاعد. مساعدة المسن على التوافق النفسي والاجتماعي وإشباع احتياجاته، وبالتالي أنا بقدر أحل المشكلات وأواجهها. اكتشاف قدرات المسنين أو تنمية القدرات المتبقية، يعني أنا ممكن يبقى المسن إحنا قلنا ممكن يخرج على المعاش بس يبقى عنده مقدرة إن هو مثلا يشتغل حرفة أو يفتح محل أو يزاول مهنة أخرى غير اللي هو كان بيشتغلها. لابد من القيام بالجهود اللازمة لتمكين المسنين. مصطلح التمكين ده يهمني، تمكين المسنين. يعني ايه مصطلح تمكين المسنين؟ عملية مساعدة المسنين كأفراد وجماعات عشان اقدر ان انا اقوي قدراتهم او قوتهم الشخصية وقدراتهم الاجتماعية والنفسية والسياسية، واقدر احسن ظروفهم وازيد قدراتهم على اداره شؤون حياتهم. انا عايزه المصطلح كما هو كده، مصطلح تمكين المسنين مهم. يعني ايه؟ لان في الاونه الاخيره من ضمن الاتجاهات الحديثه اللي كانت بتطلع ازاي ان انا اعمل تمكين للمسن، سواء اجتماعيا اقتصاديا سياسيا. سياسيا ان انا الوضع او الاتجاه الحديث هو ازاي ان انا ابدا اشجع المسن ان هو يخرج يشارك مثلا في الانتخابات، وده شفتوه من خلال المبادرات اللي كانت بتحصل، من اللي هو ان انا اشجع المسن لا اطلع ادلي بصوتك، لازم يكون لك راي، لازم يكون لك تواجد في المجتمع. فبالتالي ده كلها تمكين للمسن من الناحيه السياسيه. يبقى انا بمكن المسن اجتماعيا او سياسيا او اقتصاديا او قانونيا من ان انا ابدا احسن ظروفه وقدراته عشان يتلائم مع الوضع، وفي نفس الوقت يقدر يدير شؤون حياته بنفسه. في اي استفسار في الجزئيه دي؟ اخر وجهه نظر اللي هي بتتكلم عن ودي وجهه نظر تانية بتتكلم عن دور مهنه الخدمه الاجتماعيه، نفس الادوار تقريبا. في اي استفسار في الجزئيه دي؟ انا النهارده هشرح فصل واحد لان الفصل حاسه كبير شويه. دكتوره ينفع تحسب لنا فصول؟